بعض كلا علماء كمل وحي إلى ما هي مسألة هلا كلا تفسيرية ما وحي كسب سن أحكام تدمر كأيو يعني أحواشه ذا يسوي حمر كاتلة وحي أحكام تدمر كقصب سن سد حيط كأيو نفاس كأيو مكي سجع حمل كأيو يعني أشياء ذا نوع قطيع عين كاسو كلا تحي وحلهور مرني يقف تدمر ويا وأم رخصية ونيك ووقطف دي بدن تو وحف دي بدن لكن وحي مركا يعني أن قصب سنين أحكام تدمر كا أن قصب سنين يلا وحل هور مرينا يا منك أيا لهور مرينا يا في بعض أهل العلم هنا مركا أي لهذين أساسي مركا أو كلاصارين مركا رأي قاسي يعني كلا تفسيرنا يا رأي وجهها يد مدة ذكورة وحيالها مركا يسوع على مركا مرجحات كواحد مئي وذكورة يعني اللبن ما آيات إن حاله قد جهل أي إن جهل مركا حاله قد جهل في حال كي تلقى شاي النقض يعني يدنا مركا يسوع ذكورة مئي وذكورة وحلوك الأرجح يين وذكره الله بيها وقيل وحل إلى الله ما يذكر وحلق مكل أرجحي وبعضهم بعض علماء كما إذن قد فصل مثل واكل التفصيلية واكل الصاري ووحمرك ووكل قاضي هنا يكون صافصنت أحكامتي دمرك هنا يكون صافصنت هاي وح أحكامتي دمرك أنا هين هذا يكون صافصنت أحكامتي دمرك وحلهر مرينا يا قفك دمرة أي الأرجحية هذا أحكامتي دمرك هنا يكون صافصنينا وحل أرجحية نينك أي الأرجحية ما كان أظهر رواية وما وجه التحمل به قد علم أي وما كان وعقل مرجحات كمركة كم إذا علوه يكوض عطفان تهي وحي مركة هذي أظهر رواية حق الرواية مركة إسلاعين وكعان سيهي أي مركة لقهر مرينة وحا الرواية دي سو مركة إسلاعين مركة أين أهين مذ واضح أين أهين يعني أظهر رواية الرواية مركي يسجى كعدي هاي بمعنى كواضح سين هاي والصيغة اللي قلتها حملي أي تاي الصيغة الصريحة وح مركي يسجى لجهر مرني يا كمركي يسجى حن مركا يعني أيني يعني مركا واضح أيني هاي وما وجه التحمل به قد علم يوحي وجه اللوح باري يعني مركي يسجى لجرني مركا وح قلت المامي معناها اللي سوور يي هدو يا هاي مركي يسجى مذ أوضح بدنا إجمالي اشتباه كسوية يعني تقصاب صن وجه التحمل كأي قصاب صن تهاي السري الوحم باري يعني مركا صماعي يتحديث كي عن عندي مركي سا قارئ ولهدئ يعني مركي سا قراءة عليه أخبرنا وحيالا نوعاسي ووجه التحمل ك وجه التحمل كمركي سقوي مركا وجه الوحم باري كي عضة هاي يكون صريح تهاي اتصال وعلى قور من يقين اتصال كعطي سيدا حدثني سمعته الله بدا مدني وحالا قهر مرني يكي عن يقال إيه استعماري وايو يعني مركا حدثني وحي صريح قطع اتصال ساصل لأق وحوي سمعته وحي صريح قطع اتصال إنو حرير سنية لكن قال أدو إلى هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة إنو ترتاج سلوب ترتا احتمال ما دام عين كاسيرا إتهاي كوجه التحمل كالقحن باري مركي سقا يعني او يعني لقرنيه أو يهاي متكمرن احتمال وحلا قار مني يكيان كمرني احتمال قلقه معناه لسور يكون واضح نما بدن يهاي معناه أو إشكال كسر يهاي لبدي حديث بأمرك مدنا وحوي هاي دلالة دي سمي ذي واضح تاي مدنا وحوي تاي دلالة دي صحوقة واضح معها إجمال باكشرة اشتباه باكشرة يعني سدى يسدى بواقبله وحلا قار مرينا يا مركي سلاك يعني دلالة ديسة معناه كتصين يا أوضح هي واضح لماذا بدأ هي كاس على هرمونين كاس أي الهرمونين ما كان أظهر رواية أي وما كان يا مركا يعني يوحي هذه أي أيمي أظهر رواية حق الرواية مركا يسألينه كعن سين هي وبمعنى كعد هي وكم موقضه كواضح سين هي وما وجه التحمل يوحي مركا يسأل وجهه لقصة حنباري في سجل وحن باري قد علم مركي سجل لوجادي تأخر الإسلام والبعض اعتمى ترجيح من إسلامه تقدم وكونه مباشرا أو كلف أو غير ذي اسمين للأمن من خفاء تأخر الإسلام أي مرجحاتك وحكم إذا أي وتأخر الإسلام إسلامك إنه تأخر بمعنى قرط إسلام إنه الدنبيسي والبعض بعض علماء كم إذا اعتمى وحد ضرطي ترجيحا من أرجح هذا كل أرجح أي إسلامه إسلام المجلس تقدمه وهرمري وكونه مباشرا أو كلفا وحكى له مركيسة يعني مرجحات كويمي كونه أهان شيء سويها مباشرا مباشر وياه يسوق صدى مباشرا أو كلفا ما وياه مركيسة يعني مثل كلفا ومكلفا وياه أو غير ذي اسمين أما مركيسة وياه مثلا لبا مقع الصاحب هل مقع كلية مركيسة وصاحبة للأمن مركيسة وحن آمن وحالله مرنا يا كاس مقع كلية له للأمن آمن نقشد لقى آمن ياهي من خفا يعني قرسوني لقى آمن ياهي راويق من مركيسة نقضوا من مركا يعني أن يعني مركا مذ مركا يعني أن لقرنا إن مهبل الباب مسوى هبل وعوينوت الماما يا مرجحاتك وحكم إذا أدي لبا صحابي مدنا قورتو إسلامي أي دنبيسي مدنا قورتو إسلامي أيه الرئيسي لبا ذا كيبال لهر مرنيا وحا مركا علماء قاركو ذا يلاهدين وحا لهر مرنيا كإسلام نيودي سد دنبيسي وانا سد جماهيرتا علماء أي مرين شيخنا مركا أرجح يعني شنقيد قولوا هذا هو الأظهر يعني قول كاللباد ساسين جماهيرتنا قبان قول كاللباد waxa uu yahay marka in la yiraahdo ma yakii islaamnimadu hor islaamnimadu horaysay baa la hormarinaya sababta loo hormarinayaa waxay tahay yaani waa ka sharaf badan yahay oo ma waa inuu ka cabsi badan yahay oo ka sharaf badan yahay ayaa laga yaaba marka maadaama sidaas iyada ay tahay oo isagu ka cabsi badan yahay oo ka sharaf badan yahay waa in ka islaamnimadu horaysay waa in la hormariyo baad kale waxa yiraahdeen markii isaga jihada islaamnimada horeysay islaamnimada dambeysay midna baa lagu ma kala qadimayo ee ka tawqufay oo yiri asbaab kale in lagu kala arjixo weeyaan laakiin sawaabku waxa weeyaan yaani marka ka islaamnimada si dambeysay aday baabu tarjiix noqoto in la arjixo ayaa awlaa sawaabtuna waxay tahay markii isaga saxaabadu waxay yiraahdeen waxaan ku amal fari jiray sida ibn abbas ba laga soo naqliyay al ahdatha fal ahdath يعني مركا مدبك ومركا كدم بي ونصبك وكدم بي أنك عمل فريشر مركا مضينان وحوية هاي خبر كيس إنه دم بي سدى غالب كا خاصة ولي بعده مركا يسرح عن مركا أو تصريحية سمع أو إلى النبي كم مقلي وعكم إذا وحيالها مركا لوك لا أرجع إنه مد مباشر هاي مدنا مركا مباشر عنه هاي أجنبي أرجع قصدا كي هاي وحلهم مثالية أبي رافع وحو اها مركي اسغا نينكي نبي صلى الله عليه وسلم يا ميمونه مركي اسغا خان واسدده وها بمعنى سفيرك وها اي بمعنى وحوي وركا او كلا قاداي ايو مركا اها او دخي مركا وحوي وحو يري ابو رافع نبي و هو غورسد صلى الله عليه وسلم ميمونه يدو حلال اه يعني اسغو حلال اه يعني حديث شيغي مركي سين لبدو حلال اه ان واجر ميمونه لفتي لا سوري من شيغي دونا marka waxa jirta xadiis kala khilaafsan sidaas oo marka yaani muslim soo wariyay abdullah ibn abbas oo oranayo wuxuu guursaday isagoo muhrim ah isagoo muhrim ah ayuu guursaday oo sidaas iyada oranayo marka hadii leeyahay wuu muhrim waxa looga jeedaa isagoo daakhil fil ihram ihram buu guda galay xaj loo ihramta ama marka cimro loo ihramta hadii sidaa lagu fasiro oo sida mashhuurka ah waxay noqonaysaa labada markii isaga xadiis inay tacaarud ah mana suurtoobi karto markiisa waxaan in marna lagu meheriyo iyadoo marka yacni marka isagoo muxrim ah marna waxa inuu meheriyo isagoo muxrim ah marna isagaan muxrim ahay oo laba goor caqdigu dhacayna wax suurobaya ma marka sidaas awadeed waxa la arjixayaa qisada markii isaga kii baashiray yacni markii isaga ayaa laga arjixayaa kii aan baashirin بمعنى خبر كيسة ووقع قوم بدنيا ووقع قال بدنيا حتى قبض ممق الشريد ده أنا قابل أنه وقفتين ننتا قلوا حوية أنا قابل مركيسة كل حجري يعني مركا باشري أرد ينين مركيسة قال هو مقلع تلا بدي أرد نوك لدو وحاوده مركيسة قال نكا يريد ده أنا قابل مركيسة وحال مركا شاهدها الشاهد يرى ما لا يرى الغائب مركا سيدة سأودي حال هور مرنيا كمباشرتا هذي مدنا مكلف يا مدنا مكلف عن وهاينا السبي وها وقت التحمل يعني وحلو هرمرين يا كوحوي مكلف كها مركو حديث كحنباري كاسب الله هرمرين صابت الله هرمرين أنا وحي تاي مدنا ذو حي مركا حوجين يسا إنه مركا يسا حديث كحفظي أي مدنا ذو قوي نسا يعني قصة صحوي لفت ولود رشدة أبو الرافع يا مركا يسا حن مركا عبد الله بن عباس أبو الرافع المكلف هو ينبوه حالكاس لكن عبد الله بن عباس مركز أرنكو دعي يسبب وها oo isaga aan qaan gaarin buu nabigu dhintay sallallahu alayhi wasallam. Marka maadaama caynkaasi ay tahay, waxaa la hormarinayaa riwaayada mukallafka ayaa laga hormariyaa waqti taxammul, yani marka waqtigu xadiidka xambaariyay mukallafka kii ahaa ayaa laga hormarinayaa riwaayada kii aan mukallafka marka ahayn sabiga ahaa. Laba ismi inaan u saaxiibayn hal magac keliya uu leeyahay, waxaa laga hormarinayaa kii marka isaga labada magac lahaa. Labada magac lahaa, waayo waxaa dhici karta labada magac marka isaga mid inuu waafaqo marka isaga mid daciifa, oo kaa daciifka marka isaga waxaan marka isagu isku qaldamaan. Laakiin haddii waxa weeye shaarix waxa uu tilmaamayaa haddii la qaticinayo in waxa weeye mid daciifa magaca la wadaagaa inaanu jirin haddii la qaticinayo, oo marka waxa weeye rag si qaadun buu magaca la wadaagaa. Xaalka noocaas marka isaga wuxuu leeyahay sida shanqiidigu sida daahirka ahi waa inaan wax tarjiix la yidhahdaa ku sugnayn, sida aayaatulbayinaadkaba ku sugan. waxa uu yidhi wa kownuhu mubaashiran taakhuru lislaami ay wataakhuru lislaami, islaamnimadu inay yani dib marto waa dambe uu islaamay ayaa marka isaga murajiixaadka ku timi. walbacdu bacdi culammada ka mid ictama ay ikhtaara wuxuu doortay tarjiixa man kii in la arjixo islaam oo islaamnimadiisu taqadama uu hormaray. wa kownuhu yahay ahaanshihiisa uu yahay baa timi mubaashiran, mubaashir uu yahay oo qisada uu isagu baashirayo ku dhex jiray. aw kulifa ama uu yahay marka isaga mid la kalifay oo mukallaf ah. aw gayra dismayni ama laba isim mid aan u saaxiib ahayn uu yahay ee hal isim keliya leh. lilamni min khafa, yacni markaa in laga aamin qabo darteed. min khafa, qarsooni marka isaga u qarsoomo oo ku dhex galo marka isaga mid kaloo daciifa. aw raawiyan, aw kownuhu ahaanshihiisa uu yahay raawiyan marka isagaa mid yacni soo wariyey bil lafdi, xadiidka lafdigiisii ku wariyey ayaa marka isaga waxaan markaa timi. aw dal waaqici, ama ahaanshihiisa uu yahay dal waaqici, kii dhacdada u saaxiibkaa uu yahay ayaa iyaduna murajaxaadka ku timi. wa kownu man rawaahu gayra maanici, iyo ahaanshaha uu yahay kii rawaahu soo wariyey gayra maanici, mid markaa yacni aan yacni markaa mancinaynin. waxa uu inoo tilmaamayaa mas'alada waxyaalaha kale lagu kala arjixo waxaa ka mida midna inuu riwaaya bilmacnaa tahay, midna riwaaya billafdi, aw yidhahdo marka isaga lafdigaasaa nabiga ka maqlay sallallahu alayhi wasallam, ka kalena uu yidhaahdo yacni marka uu tilmaamo inuu macnihii ku wariyey. marka waxa weeye macnihii inuu ku wariyey ixtimaal baa geli kara inuu ku khata'ay. marka maadaama ixtimaalkaasi geli karto yacni waxa weeye wuxuu noqonaya adcaf yacni marka min alawal, kii lafdiga ku wariyey waa ka daciifsan yahay. waxaa kaloo ka mid a midna inuu dhacdada u saaxiib yahay, midna waxa weeye dhacdada inuu ajnabi ka yahay. oo waa sida markaa xadiidkii maymuuna yacni nebiga sala allahu alayhi wasalam ay tilmaantay in nebigu iyo iyadu ay isguursadeen isaga oo iyadoo ay xalaal yihiin, iyaday xalaal yihiin inay isguursadeen. khabarka cabdillahi ibni cabaas ee uu yihi nebigu wuxuu guursaday isagoo muxrim ah waxaa laga qadimayaa khabarka maymuuna, sababtuna waxay tahay lianna almar'a aclamu binafsi min gayrihi, yacni qofku isagaa daatadiisa uga aqoon badan yacni iyo waxa ku tacalluqa gayrkii waa ka yaqaanaa, maadaama uu gayrkii ka yaqaano waa in khabarkiisa markiisa waxa markaa la qadima. saasi waxay ku dhisantahay calaa kulli xaal tarjiixan, yacni marna la tilmaamayo abu raafic in khabarkiisa la arjaxayo, marna la tilmaamayo khabarka maymuuna in la arjaxayo. macnaha marka isagaa muxrim in lagu fasiro sida mashhuurka oo la yidhaahdo muxrim waxaa looga jeedaa inuu xaj ama cimro ku jiray ow ixraamtay, saasaa laga saas marka ayaa looga jeedaa haddii la yidhahdo, markaasaa tacaarud ku imanayo. laakiin siday bacdu ahli cilmi yidhaahdeen imaamu nawowina uu ku tilmaamayo sharxu muslimka, waxay aqbali kartaa in la yidhahdo muxrim waxaa looga jeedaa hamzadu inay tahay lidukhuul, aan marka muraadka looga jeedana ay tahay axrama ay dakhala fi lxaram, yacni ama dakhala fi shahri lxaraam ama axrama dakhala fi lbaladi lxaraam, in sidaas la yidhahday aqbali karta. ashcaar baana jirta marka isagaa yacni muxaqiq waa xagga hoose kusoo naqlinaya. qatala ibnu cafaan alkhaliifata muxrima, ibnu cafaan oo khaliifadii ahaa cuhmaan ibnu cafaan waxaa la dilay xaaluu muxrim yahay, dee xaj iyo cimro midnaba kuma jirin in madiinuu joogo. bimacnaa waxa weeye muxrim wuxuu uga jeedaa isagoo xaramkii madiine ku jira ayaa la dilay, سداسو قتلماميه وكم بالقنان من محل ومحرم بالمدا يعني مركي اسغا مشى قنان ليرادو الله ما فربدنا انت كوسغان مركي اسغا ميد بل حرمه لا غلى يميد مركي اسغا بل يعني حلاله غلى مركي اسغا يعني وقت حرمه لا ان كجري يعني فربدنا وحلام اذا مركي اسغا شعر كلو اسغونا تلماميه كسرى الا دلي اسغا محرمه كسرى قال بو هاي محا احرام صار بمعنى بل يعني حرمه لا بو كجري با لو جيره مركه على هذا يعني وحوي وحي نقونيسا جمعين يعني لا جمعين ايو لبدا حديث قالو جمعين يمنا مركا بيل حرمله ايو مركا كو جيري با لغا تلمامايا بيل حرمله ايو كو جيري ايا لغا تلمامايا مدنا وحا لغا تلمامايا مركا اسا وحا مركا يعني كوما جيرين حج يا عمره مدنا با ذو القعده يا مركا اسا وقتي لمريا لي marka ala kulli hal waxyaala kale markay isaga wax lagu kala arjixo waxa kamida cidi laga soo wariyay xadiiska inaannu markay isaga mancinin oo diidin qadi markay isaga yaani raawigi markay isaga laga soo wariyay yaani marka uu ilaawo oo riwaayada markay isaga waxan marka yaani midna waxa weeye riwaayadiisa yaani raawigu uu ilaawo garan waayo midna raawigiisa markay isaga waxan marka uu garanayo waxa la hormarinaya da riwaayada markay isaga waxan marka yaani la kala garanaya la hormarinay ka riwaayadiisa markay isaga waxan marka uu ogol yahay ki laga soo wariyay waanu lahayn anigu garan maayo xadiiska inaan ku sheegay yaani waxa weeye xoogaa markay isaga dadan dhaif ah meeshii soo galaya ilo raajix ay taa in la aqbalayo hadii aanu beeninin asalku aanu oran markay isaga waxaasi waa kadib iyo been aanu saas oran in la aqbalayo haday raajix tahay oo waxa weeye yaani hore inuu soo maray haddana waxa weeye waxa laga qadimaya laga hormarinaya ama laga arjixaya كي وحوي أصل كيسو حديثك لغوريي وصلم أي حديثك وقل يهي وحوي لي الثالث كون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية أي غير مكذب الفرع كما تقدم في قوله والجزم من فرع وشك الأصل إلى آخره فإن جزم الفرع تقبل معه روايته ولو أنكرها الأصل كما تقدم على الخلاف المذكور لكنه على القول بالقبول وحي كل سنة يبقى مسألة دي مركة خصوصها بصنايد يعني وحوية هدي اللي يلاده وابو بيني وحوية مركة يسوحة سوى كذب يبين وإنه يصور شغنا إنه خلاف كسو قيه وعلماء قاركو ده يلاده رواية الله ما أقبل أيه أكثر كان الله نسبية سداس إنه يهن رواية الله ما أقبل أيه هدي مركة يسوى أصل كبيني بعض علماء ده كم يلاده وحي يلاده ما هو الله أقبل أيه sababta loo aqbalay ana waxay tahay markii isaga ninkan raawiga laga soo wariyay xadiiska sheekhaahi waa markii isaga waxan marka waa naafi oo riwaayadi uu nafiinaya ninkan kale markii isaga waxan marka tasi warinaya farca ahina waa musbit riwaayadi uu sugaya yaani qaadiduna waxay tahay al musbit muqaddamun ala al naafi ka wax sugaya baa laga hormarinaya ka wax nafiinaya marka maadaama markii isaga labada la kala hormarinayo oka musbitka wax sugaya la hormarinayo waxa marka yacni ay noqonaysa in kan yacni yidhi waa ii waramayo sidaas uu ii sheegay in laga qadimo kan yidhi markiisa waxaan marka marka yacni marka in laga qadimo kan marka yidhi yacni marka uma sheegin marka kan yidhi in laga qadimo iyo marka waxweyn ayay noqonaysa marka waa la aqbalayaa riwaayadii ninkaas waxa weeye farca ah ee jaazimka ee jazminaya ee isbaatinaya riwaayadii oo sheekhaas la dhegaysan maayo qowl baa sidaas leh waana qowl culimo badan arjixeen sheekh axmed shaakirna waa qowlku arjixay marka qowlka marka lagu socdo iyadoo asalkii uu beeniyay sheekhi oo wiil warka waxba kama jiraan anigu uma sheegin in la aqbalayo riwaayada raawiga haddii lagu socdo waxaa laga sii arjixayaayo ka sii miisaan badan ta markaysa waxaan marka asalkeedu aanu ku beeninin asalkeedu uu ogol yahay xadiidka in laga wariyay taasa markaysaga la sii qadimay ka asal kiisi aanu ku beeninin waayo kan khilaaf baa ku sugan khilaafkuna waxa weeye markiisa waa daciifinaya aw raawiyan aw kawnuhu raawiyan ama waxaa timi marka isaga ahaanshiisa uu yahay raawiyan mid ku warinaya bil lafdi lafdiga ku warinaya aw dal waaqic ama uu yahay ahaanshiisa uu yahay ka dhacdada u saaxiibka wa kawnu man rawaahu ya ansha uu yahay ka soo wariyay gheyra maanici yacni ka soo wariyo sheekh ahi gheyra maanici mid aan mancinaynin oo aan marka isaga yacni ku beeninaynin يعني فرع رواية حديث كاس أنكو بينينيني ahanshiisa uu yahay mid aan ku beeninaynin waxa laga qadimaya inuu yahay mid ku beeninaya oo leh warka waxba kama jiraan wa sheegin anigu وكونه وضع في الصحيح لمسلم وشيخ ذي الترجيح وكونه أنشي سويها باتمي وضع مركز أمد يعني إلا دحدغي في الصحيح مركز صحيح كتابك صحيح لمسلم مسلم الصغناضي على صحيح يهي كائن لمسلمين يو الشيخ شيخ حال يهي مذ أسوغن شيخ أسو ذي الترجيح يعني ميسان بدنان تأصاحب كأها بحوتي هذا بخاري وحديثك مركز أمد من نوي يهي بخاري مسلمين السورية midna uu yahay markay isaga inaan bukhari iyo muslim soo wariyay laakiin ay sax yihiin ka bukhari iyo muslim soo wariyeen baa la hormarinaya oo la arjaxaya hadii markay isaga waxa bukhari uu soo wariyay kaligiina waxa laga hormarinaya haduu muslim soo wariyay haduu muslim kaligi soo wariyayna waxa laga hormarinaya hadii marka saxiixaynka midnaba aanu soo wariin waa laga qadimay waa laga hormarinay wa kaanu yahay shii soo yahay baa ixtibaarka marka sanadka wax lagu kala arjaxaya kamida oo timi وضع مركز إسلام مثل الأحد في الصحيح مركز كتابك الصحيحة لمسلم مسلم أصول ناضي والشيخ شيخي مركز أصول ناضي شيخ أسودي الترجيحي يعني مركز ميسان بدنان تأصاحبه وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية وقوله فالفعل فالتقرير فصاعة وألغي الكثير زيادة واللغة القبيل ورجح المجل للرسول وشورة القصة ذكر السبب وسمعه إياه دون حجوبي marka at-tarjiihu bi'tibari hali al-marwi waxa la soo warinayo xaalkiisa in wax lagu kala arjaxo wa kasratu ad-dalili dalil adilladu inay badan tahay iyo war riwaayati yaani marka riwaayadu inay badan tahay bi macna riwaada soo wariyay inay badan yihiin murajjahun mid marka la arjaxayo weeye lada dawi diraaya kuwa garashada u saaxiibka agtooda waa mid la arjaxay wa qawluhu qawl kisa يعني ومركا ولا ارجحيا بمعنى فعل كيسا لقى مركا ارجحيا فالفعل فعل كايا لا ارجحيا فالتقرير تقرير كايا لا ارجحيا فصاحة يعني مركا يسقى فصاحة يا لا ارجحيا والغي الكثير وحل الغي ولا توري الكثير اي كثير الفصاحة كيف فصاحة سفرها بضني يعني مركا يسقى ولا الغي ولا ارن ماي افصح مركا فصيحة ولا ارجحيا لا ارن ماي زيادة يعني مركا زيادة أي مركا لأرجح أيها وخبرك زيادة كوبسة وحلق أرجح أيها كان زيادة كوبسة ولغة القبيل يعني مركا قبيلة دي مركا قريش أهي يعني اللغة دي خبرك مركا يعني كسوغا وحلق أرجح أيها كي مركا اللغة دي قريشات كمرنا ورجح ولا أرجح أيها المجل كي وينيني للرسول رسول كمركا وينيني ولا أرجح أيها وشورة القصة قصة مركا يساق عن نمالي دا يعني عقصة عاني كي كسوغا انتي ولا أرجح أيها ذكر السبب أي وذكر السبب مركا إساقا صواب الله الشيخ أي لا أرجح إياه وسمعه إياه وسمعه مقل كيسا ومقل إياه يعني مركا راويه إياه حديثك ومقل إياه دون حجوب حجاب يلا أنت يعني حجاب كتير يلا أنت ولا أرجح إياه وهدو حجابكم مقل إياه لقى ويعني ولا أرجح إياه وهدو مركا يعني حجاب لأنت تكون مقل إياه يا لا أرجح إياه حالك مركا إساقا وحل السوريي ummatniga ah tarjiixaadka la kala arjaxayo waxyaalo badan baa ku sugan waxyaalaha wax lagu kala arjaxa waxay tahay mid waa inuu qowli yahay midna ficil yahay qowliga la arjaxaya oo ficilka ihtimal baa gali kara khusuusiyad iyo waxyaalo badan baa marka isaga gali kara hadii ficil iyo taqriir ay tacaarudaan marka isaga yacni ficilka la hormariyo waa ficilku yacni marka isaga waa ficil sariixa taqriirku waa ficil dimni ah waa ficil aan sariix ahayn siyaasa awada ficilki sariixa baa la hormarinaya midii haday waafaqayso labada xadiis kamid ah adilla badan haday waafaqayso adilla kale oo la macna la helayo oo waafaqaya midna adilla badan ayna waafaqaynin adillada badan ay kay waafaqaysa laga arjaxaya laga hormarinaya kan adilla badan ay waafaqaynin mid haday marka badan tahay ruwaada soo wariyay war riwaaya ay wa kasrata riwaaya ruwaada soo wariyay inay badan tahay haday marka midna ay yar tahay kay ruwaadisu badan tahay baa laga arjaxaya waayo madinada wuxuu uga dhow yahay in markiisa khabarkaasi uu yahay khabar markiisa xal marka ka saxa badan waa haday labaduba saxiixiyeen laakiin waxa weeye riwaayada badnaanteeda sida uu tilmaamayo shanqiiduguba ma aha bi'tibaari xaali marwiya in lagu kala arjaxayo waa bi'tibaari marka asanad inay riwaadu badan tahay waa sanadkii wax lagu kala arjaxayo marka shanqiidugu waa tacqiibinaya taasoo waxa weeye fadhaahiru at-tarjiih bikasrati ad-dilal yani waxa uu yiri ولا يخفى أن الترجيح بكثرة الرواة من ترجيح السند فجعله من الترجيح باعتبار حال المروي لا يخفى ما فيه. يعني وحق السغل مركز يسقى مقرصونا بمعنى النظر باق غمت المامي. هذه اللي بخبر أي تعارضان من نوع فصيحي هاي من نوع حوي حوقا ركاكا كسو أنتو أنا آد فصيح وهاي أنا فصيح ساسا هاي وحوي قبش مركا وكوي رجرو يعني ركاكا يعني كفصاحه مركا كسو أنتو هاي أيا لقا أرجحيا كان فصاحه كسو نين وهي وحلقا يا أبا النبي صلى الله عليه وسلم فصاحه كوها دي شريا وحلقا يا أبا راويقني إنه يسيري مركا يسقى يعني معنى كوري وإنه كو خطأ سرودة هذا الركيكة كما هذا اللي جرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن وحكو هذا اللي جرى النبي صلى الله عليه وسلم كلام فصيحة أي مركي سيكون هذا اللي جرى صاص اللي أجمل لك الأرجح هي كي أفصح هي فصيحة وحاو الشيخ لي هي مركي سيكون حال مركة والا طورية والا إلغية علماء ما يعتبارين أفصحة وما يعرن مركي سيكون يعني خبر الأفصح بها لك أرجح هي على خبر الفصيح وهي وقت إذا قاركو النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا أفصح أولك له aya wuxuu ku hadlay markay isaga fasiix ku hadlay oo markasta afsax ku ma hadli jiray waqtiga qaar kood fasiix ku hadli jiray maadaama ay ka sii daaytay yaani marka loo oran maayo ki afsaxaaba marka la arjaxaya loo oran labada xadiis aad u midna ziyada koobsada midna ziyada ka maran yahay ka ziyada koobsaday ayaa markay isaga wax marka la arjaxaya saasay jamaahirtu qabaan wuxuu tusaaleeyay yaani takbiirad ka markay isaga ciida markay isaga todobada markay isaga sheegaya in laga hormariyo markay isaga xal markaa takbiiraadka ciida markay isaga afarta sheegays hadii la yiraado waa saxay laakiin waxa weynow tilmaamayaaba in waxa weeye culimada qaar kood inay yiraahdeen waa dhaif oo markaa ma saxin oo khataabi ay kamid yihiin culimada markay isaga dhaifiyay abu suleyman al-khataabi marka ala kulli hal waxa markay isaga kaasi mar haduu dhaif yahay misal markaa mas'alada uu noqon maayo marka khabarki ala kulli hal ziyada koobsada waxa laga arjaxaya kan ziyada koobsanin xiyaara kale wax lagu kala arjaxo waxa kamid ka luqadii quraysheed waafaqsan waxa laga hormarinaya ka luqada quraysheed aan waafaqsanayn waayo qaalibu dhanni waa in markii isaga waxa kani lafdigi waa inuu ku wariyay waayo nabigu sallallahu alayhi wasallam luqada quraysheed buu ku hadli jiray waxa kale la arjaxaya buu ku wariyay rasuulka weyn iyo sallallahu alayhi wasallam bimaana ka waramaya nabiga oo markiisa waxa markaa yaani quwaye shay oo bimaana waxa weeye qaalib noqday oo cadawgiisa jabiyay oo yaani markaa sidaas tilmaamaya oo xaalki nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu xoog badan yeeshay yaani ka waramaya wax laga hormarinaya ka markii isaga xaaladu dacfigi xaaladii markii isaga hijrada ka horeysay dacfigi oo kale yaani markiisa waxa markaa ka markaa ka waramaya waxa laga hormarinaya ka markiisa waxa quwada markii isaga sheegay النبي صلى الله عليه وسلم قوادي سويناتي يعني شانيقي سويناتي ساس مركا تلماما وحلمي لابو مركا شارح ورانا اياكا كورما يا مركا شانيقي الصحابة انو مركا يساقحن حال كودو انو قوية شاي وويناتي وحوقية شاي يعني مركا اسقنا وعلمي دبورنا كمركا يعني قصة مشهورة كوبسانا اياكا قصة مركا عن مشهورة هاي كوبسانا اياكا قصة مشهورة كوبسانا يا الهرمان اياكا ka sababti la sheegay iyo kan sababti la sheegin ka sababta la sheegay baa la hormarinaya yaani ka sababta la sheegay waa qaalibu dhanni hadu sababti sheegay inuu qofku markii isaga ehtimaam badan ku bixiyay oo markii isaga xal markaa macnaha la soo wariyay uga aqoon badan yahay oo uga xifti badan yahay oo saas laga fahmi kara inuu waxa weeye waxyaala kale wax lagu kala arjaxo waxa kamida inuu markaa midna uu ku maqli jiray xadiiska xijaab inuu ku warin jiray isagaan arkaynin سيدة عائشة وكالو كوريني يعني مركة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أي كوريني ومن دو حكي كوري مركة يساقى حجاب ومركة يساقى أجنبي مدنا مركة يساقى ومحارم تيدي عد كم دو حجاب لان تيدي ساقى هرفة ليو كوريا مركة غالب الظن كاس وحوية ساقى هرفة ليا كوريا حجاب لان تيد كوريا كاس با وحوية خبر كيسو ويعني مركة كأرجح سيها يولا كأرجح هيا كمركة حجاب كوريا وكثرة الدليل دليل كبدناشي سعد الله بدنين يوافقان معناها مركي سجى حديث قال سوورين يو الرواية رواية وين بدنت رواة فر بدني سوريان مرجح من الأرجح يوي لدى ذوي الدراية يعني مركا قوة قرشة وصاحب كأكتو ذا أي الأرجحية وقوله مركيس فعل كيس يا لارجح وقوله قول كيس ورهدي سايا لارجح يا فعل كلا لارجح يا فالفعل فعل كلا لارجح يا تقرير كلا لارجح يا مد والبك كذا بيا لارجح يا فالتقرير يعني تقرير كاي مركا يا لارجح يا وتقرير كقدس وحوليه صريح يا ضمن بوليه لفت لفتيس فصاحة مركيس فصاحة يا لارجح يا وغير الأفصح بيا لارجح يا وألغي ولا إلغي ولا ترى الكثير أي كثير الفصاحة كيف فصاحة سفرها بضنينا ولا إلغي ولا ترى أفصح فصيحة لقى أرجح ماي زيادة مركي سقى زيادة إنه كوب صدى أي لا أرجح يا ولغة القبيل يعني اللغة دي مركي سقى يعني قبيلة دي قريشات إنه مركا يعني خبر وفقسين يا هاي أي لا أرجح يا وكل خلاف سن لغة دي قريشات ولا أرجح يا ورجح ولا أرجح المجل كي وينني للرسول رسولك صلى الله عليه وسلم وشان جيسي حال كيسي نكر مرا قوية شيء تلمامية كي وحوية حالة الضعف كي كورمية ولا أرجحية وشورة القصة قصة مركي سجاينة عان تهاي أيا لا أرجحية وخبر قادوك وبصدا مركي سجا قصة عانة وحمركا يعني لا أرجحية كي قصة خفي جاك وبصدي ذكر الصواب أي وذكر الصواب صابته إن لا شيء أيا مركي سجا لا أرجحية كي كم الناس صابته شيء تان كيس لا أرجحية وسمعهم مقل كيس مركي سجا حنا حديث كأم يعني وسمعهم مقل كأم مقله أي هو الراويق إياه حديث كأم مقلا دون حج بحجاب لأنكيد أي مرجح نسقنا ولا أرجح إياه هذو مركي سقى حجاب كأم مقلا لقى أرجح إياه وسمعهم مقل كيس مركي سقى حديث كأم يعني وسمعهم مقل كأم مقله أي هو الراويق إياه حديث كأم مقلا دون حج بحجاب لأنكيد أي مرجح نسقنا ولا أرجح إياه هذو مركي سقى حجاب كأم مقلا لقى أرجح إياه والمدني يعني كخبر كمركا يعني مدينة لونس بيي ولا أرجحية وكما كي قابة لقى أرجحية والخبر الذي جمع خبر كي كل مية حكما وعلة حكم يعل كل مية يعني مركي سقى ولا أرجحية كحكم كلي الشيقى لقى أرجحية كقتل من رجع تاسي وحياها تيسينا مركي سقى وحيا الدلك الذي لا يكيد دين تكالنقضي وما أي والذي كي به أي مركا حاصل به أي كحاصل يسا أما مركا يعني حصل به وكحاصل يتقدم مركي سقى مركا هرمر لعلة علاء وهرمرية يعني ولا أرجح يا كعلاء ولا دبدي يا ولا أرجح يا وما بتوكيد يعني مركا وما بتوكيد يوحي مركا يسوح مركا كصغنا أي وما حصل أما وما يحصل يوحي كو حصل يا بتوكيد توكيد كو حصل يا وخوف خوف يعني كو حصل يا عبسي مركا يسوح مركا كو حصل يا ويعني عبسي قالين أي كتر تيعلم وحلوقي هاي يعني مركا كونه مرجحا إنه مركا يسلا مرجح يهي أي اللي أكسو يهي وحينات الماما يهدي لما خبر تعارضان مدنة مدني يهي مدنة مكي يهي وحلو هرمرني كمدني قابا كمكي قال لما هرمرني مدني يهي مكي سلا بضان قرآن كالله استعمالا معنى اللغة جيدنا وحا مركا يعني سلا الراجحة اللغة جيدا وحي مركا هجرة كور ريين وحليا مكي ولو مكا ميلان هين باكسو الدقان وحي مركا يعني هجرة كدن بينا وحل إلى ذا مدني ولو في مكة تاها كسو الدقان بي هذا حجة الوداع النبي كسو الدكتور صلى الله عليه وسلم يسوق مكة شوه وحل أرنا يا ومدني بالأرنا ومدني أيا لرنا مركا اعتبار كمدني وحل إيقا يا مركا هجرة دي مكدن بي سميسا كمدن بينا ساسيضا أيا لإلى ذا ساسيضا أيا لإلى ذا مركا الشيخ هذا وحووطا يعني إن مركا خبر كمدينة مركا كدعي كما كدعي ولا غور مرني يعني الساس يضا ايو كتل مام يضا واقبري كرو كما كدعي انو نقض مركا يسا وحا مدينة كيسا ينو كدن بي ونبي صلى الله عليه وسلم سفر كتغي يعني مركا يسا حاج اما عمرو انو مركا دعي خبر كاني اي سورو بكت سلاسو مركا يسا وحا مركا اوات مركا وحا ويدي يعني شنقيد وتحقيق ان المكية هو ما كان قبل الهجرة او في سفرها والمدني ما كان بعد نزول المدينة ولو في مكة تبع علم ذراعية وما ذكره المؤلف في الشرح من أن ما كان في سفر الهجرة مدني فإنه خلاف التحقيق يعني وحو مركي سقى المؤلف كوشي غيبو لمركي سقى الشرحة مركي سقى المركة وحي سفر كي هجرة يعني كدعي إنه مركي سقى المدنية هاي يعني تحقيق وخلاف سنطة معنى وحو يساسي مركة وحوغا مسحنا marka ala kulli xaal hadii islaaxan marka isaga saxiixa ah oo marka isaga makkii in looga jeedo wixii marka hijrada ka horeeyay madani in looga jeedo wixii marka hijrada ka dambeeyay ya xaalkaas marka tarjixuma yaale taariikhdu waa la garanayaa waxay noqonaysaa naasikh iyo mansuukh ah laakiin muradka hadda saa uga ma jeedo ee wuxuu uga dan leeyahay wixii madiina ka dhacay iyo wixii makka ka dhacay iyadoo sida loo ku kala horeeyeen aan la kala garanayn ka madiinun baa la hormarinayaa waayo qaalibka يعني مركي يسوع المركة أحاديث مدينة كدعدي ويكدم بيسي يعني مركي يسوع مكة ولو بعض أحاديثه أو مركة يعني مدينة مركي يسوع أنا أخبرتي كدعدي إن بدن وكم إذا كدم بيسي يعني مركة مصفر كنبي صلى الله عليه وسلم ومرضه صفري وصوع مريسنة يا مسيح شري يعني هو ولو هبك دعده يعني وحوي أمرك هبي هذا النبي وهالشيء قبى يعني وحيت هاي السيد غالب كا إن أي فربضن تهاي يعني أخبرت مدينة كدعضي إن يكدم بيسي تمك كدعضي حكم كل بشي كوب صدي علا إيا حكم لبضا ويوضا الشاقي وحل قهر مرنا يا كحكم كليا الشاقي وهدي من بدل دينه فاقتلوه يا حكم كمركي سوح النهى عن قتل النساء وحل قهر مرنا يا مركي سوح المركة يعني علا دي يا حكم كي لبضا بإسراعي لبضا بإسراعي أيا لهر مرنا ka cilada laga horaysiyo cilada la horaysiyo ee xukunkana la dambeed sheego ayaa laga hormarinaya ka xukunka la horaan sheego ciladana la dib marayo oo waa ay tanaasubka isku xidhan yihiin xukunkii ciladu ayaa markii isaga muakkad ka sii aho ka sii adag xaalka markii isaga marka la hormariyo cilada khabarkii tawkiid marka la socdo ayaa adkayn ka tawkiidka ka maran waa laga hormarinaya أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل يعني وحوية توكيد بالله كان ونبي وعيد عشي صلى الله عليه وسلم مركا على أيما أحق بنفسها من وليها أما الطيب أحق بنفسها من وليها يعني تنوع سكلا خبر كاس يعني توكيد وكمرية كيورنا توكيد بمركي سوى عن مركا قدعنا مركا كالتوكيد كقدعهم بألا قدمة يا لقهر مرنية خبر كي مركي سوى عن مركا عبسي قرين يعني او كجرتو ولا قدمه يا وحلا غور مرن يا كي عبسي غلينتا كمرن ساليس وحي هاتاي وسيده مركي سوخان عمار بن ياسر انه يري من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم مركا خوغا تخويف با كجرا عصيان ما دام مركي سوخان او كتلمامي مركا كي وحا ويه تهديد كمرن وا مركا تخويف كمرن يعني وحلا ولا ارجحيا وحلا ارجحيا كتخويف وهليو ايا لا ارجحيا وما أي والذي كي يحصل به أكو حصل يتقدم هرمرين لعلة علا لهرمريو يوما بتوكيد يوحي مركي سقا التوكيد مركا وما أي والذي كي يحصل أكو حصل بتوكيد توكيد أكو حصل وخوف يا عبسي مركا أكو حصل بمعنى عبسي قلن بالوتش إذا يعلم وحل لوكسون يهي كونه مرجحا مرجح يهي أي مركا لوكسون يهي والله أعلم سبحانك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وما يعم مطلقا إلا السبب فقدمنه تقضي حكما قد وجب ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له الدري معرف الجمع على ما استفهم به من اللفظين أعني من وما وذي ثلاثة على المعرف ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي وعينك ورمان الترجيحاتك وحويري وما يعم وما أيوى الذي كي يعم يعني مركا وحمم هي مطلقا يعني مركا حال هي مركا مطلق هي عمم هي فقدمنه هرمري إلا السبب سببت موياني يعني صور ككلا أردن كغا هرمري تقضي واحد مركا يعني قدنيسا حكما حكم وقد وجب واجبي أيات قدنيسا ما هي الذي كي منه يعني مركا للشرط أي استقر للشرط شرط أصونا ذي منه حال عامك كمديهي على المنكري أي مرجح ومن مركا لا أرجحي أما مقدم ومن لغهر مريني على المنكري كلا نكريي وهو يسوق كمنكر كلا نكريينا دري وحل أغاذي له إسغى لو أغاذي على كل الذي يعني وهو مركا يسوق كام منكر كاهنا يعني على كل الذي له دري أي مقدما ومثل هرمري calaa kulli aladii kii dhammaantiiba marka isagaa laga hormariyey duriya lahu, yacni marka isagaa loo ogaaday. waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa suurada koowaad, haddii marka ay iscaaridaan laba marka yacni nas oo labaduba caam ay yihiin, midna cumumkiisu mutlaqu iska yahay oo aan markaa sabab aanu ku imanin, midna uu sabab ku yimi. markay labadaas iscaaridaan waxaa la hormarinayaa kii aan sababta ku iman baa laga hormarinayaa, oo laga arjaxayaa kii sababta ku yimi. waxaa laga reebayaa un suuradii uu ku yimi ee sababulwuruudka ama sababunuzuulka ahay ayaa kii caamka ah ee sababta u saaxiibkaa suuradaasaa lagu hormarinayaa oo isaga markaa la siinaya. suwarka kale oo dhanna waxaa lagu xambaarayaa marka isaga naska kale ee caamka ah baa lagu xambaarayaa. sababta sidaas loo yidhina waxay tahay kan sababta leh de adcaf buka iyo khilaaf baaba ku sugan oo bacdi baa leh, yacni sababtuu ku gaar yahay, yacni maadaama khilaafkaasi uu ku sugan yahay khilaafkaasi uu daciifinayaa. marka kan kale aan sababta lahayn macnaha mutlaqa uga jeedaana waxay tahay waa inaanu sabab ku imanin. suwarka kale ee sababta markaa ah mooyaane, suwarka kale oo dhan waxaa la siinayaa naskaas caamka ah ee cumumkiisu uu yahay mid mutlaqu iska yahay oo aan sabab ku iman ayaa markaa lagu hormarinayaa oo isaga ayaa lagu arjaxaya. suurada marka isagaa sababulwuruudka ama sababunuzuulkana, yacni naskii caamka ee sababta lahaa ayaa isagana loo gaar yeelaya. wajdin biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dana tusibi, oo inagii soo maray oo yacni markaa sababunuzuulku ma waxa uu yahay ama sababulwuruudku ma qadciyu dukhuul ba, oo naska markaa yacni ilaaba ilaa inuu soo gala ma qadciba, mise waa dhaniyu dukhuul oo inuu soo gala marka isaga waa mid la filayo oo la daninayo ee mid la qadcinaya ma aha. laba qowl baa ku sugnaa. qowlka jamaahiru ahli cilmi ay qabeen waxay tahay inay markaa uu yahay qadciyu dukhuul, yacni markaa qadciyu dukhuul inay markaa tahay sidaas iyada ayay markaa ahay. marka haddii la yidhaahdo sababtii markaana sababtina waa laga saaray, waxaa ka dhalanaysa marka isaga sababtii ay kusoo degtay ama uu kusoo arooray nasku in yacni aan xukumkeedii la caddaynin, marka taakhiru lbayaan can waqti alxaaja ayaa ka laazimaya, taasina waa mid aan suuroobaynin. ishkaal baa laysweydiiyey ku saabsan yacni maxaa u dhexeeya tan iyo tii la soo maray, oo iminka waxa weeye waxaynu soo aragnay kii waxa weeye kulansaday sabab iyo yacni markaa kulansaday iyo xukum yacni waynu soo aragnay. walkhabaru aladii jamac xukman wa cilatan ka qatli man rajaca, oo kalenu soo maray. markaa suuradan iyo taas maxaa u dhexeeya? waxaa markaa yacni ka jawaabay culammada qaarkooda waxay yidhahdeen farqiga u dhexeeya waxay tahay taas hore ee sababta ama cilladu iyo xukumku labadaba markay isaga waxaan waxay ku sugan yihiin naska, naskay ku sugan yihiin, oo labadaba marka isaga raawigu waa sheegay. laakiin tan kale marka isaga hadda laga hadlayo sababta uu ku soo arooray sababtu marka isaga waxaan markaa naska markaa kuma sugna. man badala diinahu faqtuluuh, yacni sababta marka isaga waxaa loo dilayo bimacnaa cillada iyo xukumku labaduba waxay ku jireen yacni waxay labaduba ku jireen yacni marka raawiga riwaayadiisa ayay ku jireen oo xadiidkii uu soo warinaya ka mid ahay. marka waxa weeye tan hadda laga hadlayaana waxay ku saabsan tahay waa inuu sabab kusoo arooro mucayan ah oo khaas ah kusoo arooro, laakiin aanu ahayn mid yacni markaa naska manduuqiisa ka mid ah yacni markaan ahayn. sidaas iyadaa buu marka isagaa tilmaamayaa sheekha markaa naadimka iyo sharaxiisa nashrulbunuudka uu ku sheegaya. waxaanu tilmaamayaa aayatulbayinaadku inuu saas qoray. masalada kale iyadana inoo tilmaamay waxay tahay haddii lafdi markaa yacni caam ah oo shardinimo faa'iideynaya, caamna ah shardinimona faa'iideynaya, uu soo arooro sida man iyo maa iyo waxyaalaha la midka ah, in laga hormarinayo yacni markaa caamkii munakarka ahaa ee la nakireeyey, sida nakiradii siyaaqu nafi iyo wax la mid ah, waxaa laga hormarinayaa marka isaga manta iyo maada shardiyateynka ah ayaa laga hormarinaya. sababta looga hormarinayaana waxay tahay oo marka isaga iyaga yacni loo arjaxayaa كان مركا منكر كلنا كلي خلاف باقصونا بعض أهل العلم باو حيليهن يعني مركا مفائدين إطلاق مفائدين ياي عموم مفائدين عموم مفائدين خديان وأهين يعني ميد مركا من مزيدة ألقى الشيء خدي مركا آن وأهين أما بقى آن وأهين مركا يسقى إذا بنيت مع الله لبدا الصورة هدان وميدنا بقى أهين يعني وحوية إطلاق بفائدين يا عموم فائدين يا بعض علماء كم إذا أي مرة قرافي وكلام مركي سواح المركا وينجي صار جناي مركا رأي جيسا مركا أدعو على كل حال مركا منطقة ماذا شرطيتين كا وحلقار جحيا هذي إسعاردان يعني كي منكر كاها اسم مركا منكر ولا نكري مركو عموم كفائدين أيوه وهدو مركا في سياق النفي وحيالها لم يتكاد دعاية وحا مركا ضيس عارضان لهور مرنية منطقية ماذا ايالا مركا لهور مرنية لأرجحية كان منكر كالفتي سنة وحا مركا وينوتي المامية وحيالها كالي مركا يساقا عموم لوقر طي عردان إلا قهور مرنية اشياء ذا لصو الشيغي آن أحيد يعني اشياء ذا كالو عردان عموم لوقر طي إلا قهر جحيو كان منكر كا أي يضان ينوتي المامية وحاو شارح مركا شيغي وحلقا استثنونيا وحي صريح كوا سيدا كل يجميع يريد النوع عصو كلا الصريح يقو عموم كقعد كوا سمركا يساق يقو والاق الريبية يعني كوا يقو والاق الريبية سببت اللو يلي مركا يساق طوري شرطي والهور مرين ايانا شرطي مركا يساق سيدا بضان يعني وحاو فايدين ايا إلا اي حكم اسلتش لأي فايدين ايا قادي شرطي مركا يساق اللاشيقو يعني مركا وحي مركا فائدين إيسا يعني علذي يحكم كي لبدا مركا إيساقا إلا الشيغي مركا صابت الله ورمرنا السيدة سوي سيد مركا إيساقا الناظم كوبا شرح إيساقو عرنا إيو يعني شنقيدي قلفتي سنو وهذا الكي سيكو ختم إيو وما يعم وما أي والذي كي يعم يعني مركا إيساقا عام كأها مطلقا حالو ياي مركا إيساقا عمم كي سمطل إطلاقي وأنصاب خاصة كو إيمانين فقدمنه مركا إساقا يعني هور مريو إساقا أرجح إلا السبب يعني مركا وحوية السبب تمركا إساقا عن مركا مويانا صور كالكارو أردن يعني مركا أرجح ومقابل كيسا عموم كي مركا يعني السبب لها يعني كأرجح تقضي وحد مركا قدنا إسا حكما حكم وقد وجب مركا إساقا واجبها الدات تاصم إسا ما يا الذي كي للشرط أي استقر للشرط شرط السناذي منه حال عامك كمذياي على المنكر أي مقدم أما مرجح ومثل أرجحي على المنكر كلا نكريي بل لقى أرجحي وهو كمنكر كان يعني مرك أي مرجح ومثل أرجحي على كل الذي كلا ما أنت بل لقى أرجحي دريا لأقاذي يعني أي هو إصدى له عموم لأقاذي معرف الجمع على ما استفهم معرف الجمع جمع مركا إساقا كيسا لمعرفيي على ما استفهم أي مرجح ومدل أرجحي ولقى أرجحي على ما استفهم وحي مركا إساقا لإستفهام ويديي لسؤال ويديي به مركا إساقا إساقا لقو مركا سؤال ويديي من اللفظين حال مركا إساقا حان مركا لبض اللفظ أكمدها أعني وحان أتشيدا من إيو وما بان أتشيدا يعني وحاوينات الماما يا هدي وحاوية عام يعني مركا لفظ جيسو يعني مركا كمع يعني كمعنا وفائدين يوم معرفنا وياهاي ومن لمعرفيي مركا وياهاي من إيا ما مركا يعني استفامية استفاميتين مركا يهين حالك نوع عصا إيا ما مركا يسوحا مركا لأرجحية عوشوه نوت الماما يا وحا لأرجحية معرف الجمع ذا كمع إلا معرفيي أي مركا يسوحا لأرجحية أو لقى مركا يسقى أرجحية يعني منطق يماضو مركا يتهي استفهاميتين مركا يهين يعني مركا أيها لقى أرجحية صابت مركا يسوى حي كمع المعرفية وحوق بدنادين وحي تهي كمع المعرفية يعني إلى مربان لخصيص كرينين يعني لكن من يما مركا يسقى وحب بنان إلى مربان لخصيص أيها بنان مركا ما دام مركا يسقى سيدا سيدا أي تهي أيها وحوية يعني مركا جمع اللي معرفي وحوق بطي ويساق إلا أقل الجمع أي تخصيص كي سسعون كرا وجه قاس مركي ساق وي سيدا مركي ساق اللوغار جحي معرف الجمع جمع مركا كيسا لمعرفية أما أما إضافة كلا دونها لغو معرفية على ما استفهم أي مرجح ومثل أرجح أي على ما استفهم كي مركا إساقا لغو استفهام مركا طلبي به مركا إساقا يعني مركا يعني مركا إساقا مركا لغو استفهام طلبي من اللفظين حال مركا إساقا لبض اللفظ كمدياي أعني وحن أجهد من إيو وما بان مركا إساقا أجهد وذي الثلاثة على المعرف ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي وذي الثلاثة تنع الصدح ذاهي على المعرف أي مرجح ومثل أرجح أي على المعرف كيل معرفي معرف كاس ذي الجنس جنس الصاحبة يعني مركا معرف كاس أو جنس يعني الصاحبة لاحتمال عهد عهد مركا يسرح المركا أقبلات وأقبل يمد قار إن لو تشيده يعني مركا كاغاركو قد يفي لغايا بينو يمادو يعني مركا اقبلاد او اقبل يدرتيد ايا مركا اسغا صدخدان مركا لو ارجحيا يعني وحنوت الممايا منتا يمادو مركا استفهاميتين كيهين يا معرف الجمع صدخدو مركا اسا وحن كل معرفيه جنسه او صاحبكها وحا وياي يعني ميد مركا صدخدبا لغا ارجحيو يعني صدخدكي ولا مركا اسغا عارضبا يعني معرف كي جنسه او صاحبكها يعني مرتا وحال لغا ارجحيا صدح ذن كي كم إذا عارضة ولا ارجحيا صابتا لغا ارجحيا انا وحي ثاي وحسرتو بكرتا كاس مركي ساقا حال جنسيقا اللي معرفيي سيدا الانسان او كلا إلا يلاد مركي ساقا حال مركا وحال لوجه ذا مد معهود ولا سلقرنير واحد معين اللوجه ذا إن مركا اللي يلاد سورو بكرتا مركا احتمال كا وقوي من كروين مركي ساقا يعني اي ثاي يعني اشي سعهديين اسكتها اسكا اقبالي كرتو عهديين اسكتهاي اسكا اقبلي كرتو سيدا ساودت بمركا يسوحان مركا صدح لن لو ارجحية وذي ثلاثة تنع صدح ذاهي على المعرف اي مرجح ومدل ارجحية على المعرف كل معرفية يبالغ ارجحية معرف كاسو ذي الجنسي جنسي الصاحبة لاحتمال عهد يعني مركا عهد اقبلات او اقبل يدرتت عهد قاس أو قد يفي إنه يماد لغيابه تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل ناتى عليه نص تقديم ما كيهر مرنتي سخص لخصيصي على ما لم يخص أي مرجح ومثل أرجحي على ما لم يخص كي أن لخصيصين التخصيص آن قلنين ولغ أرجحي وعكسه مركي سقا كالد كي سنة ومركي سقا كي لخصيصي يعني ما يوحى مركا في عن إن مركا تقديمه لقده مفتدى وعكسه لقعطه يعني جملة ذا كل أتى عليه نصنا أي نقطة مركا يسقحون يعني إنه يتهي خبر مركا إنه نقطة جملة ذا تقديمه ما كي هرمرين تيسا خص لخصيصي على ما لم يخص لقى هرمريو وعكسه يسيدا لتكي سؤو كي مركا يعني لخصيصي لفتيسا كي أن لخصيصين لفتيسة كي أن لخصيصين لفتيسة لغا أرجح أيو كي لخصيصي لبدا سيدي ليلاده وكل متك الصوء لبدا كمدا أتى عليه النص نصبا كويب بمعنى وحوي قول أقواش أهل العلم كمدا أي سيدا كويب وبعض العلماء كمدا قبا ألقى نوحي نغا إنوت الماما يهدي لبا عام مسعارضان ولبدا عام مدنا وياهي عموم وتخصيص قلي مدنا وياهي عموم أن تخصيص قلي وليس لئو قل ياهي آنو قلين لبدا كيبال أرجحية وحاوينوت الماميا يعني علماء قاركودين يلادين وحال أرجحية عموم وتخصيص قلي بال أرجحية بعضنا وحا يلادين ما يعموم أن تخصيص قلين بال أرجحية وانا سيدا جماهير أهل العلم أي قبان إن وحاوية عموم أن تخصيص قلين إن مركا لأرجحية صابت لو أرجح يا عموم كان تخصيصك قليلنا وحي تاي عموم كامركا ليلا ذا العام المحفوظ أما العام الباقي على عمومه عام كامركا يسقى عموم كيسي كب باقي قاه أما عام كالله حفظه إلا إلى شيء عموم كاسي وحاو يسقوا ياهي متكحوك بضان عموم كان تخصيصك قلي ويا علماء ذا قاركو الضو وحي قبان عموم كادي تخصيص بقره يعني وحاوي عموم نمو حجكم النقنية ما دام اي سيدا سيدا اتهايد وراجح اي تاي باقي انو حجك كيهي او سيدا سيدي مركي سيدا اي راجح اتهاي وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معين يبين وإنك صارقنا مركا يدو أي راجح السيدة استهاي أي أدنى خلاف كاس قليبا ضعيفين أي مركا وحوية العام المحفوظ أما العام الباقي على عمومه عام كاللحفظي عموم كيس الإلاريي أما عموم كيس كباقي غاه وحوية يمد لغا أرجح مرجح يعني على العام المخصوص عام كلا خصيصي ولغا أرجح أي لبا الشيخ ومركا صفي الدين الهندي هي مركا سبكي أي وحي يلادين ما يسيدا اللي كيدا أي يلادين وحي يلادين كلا خصيصي لفتي سلا أرجح أي يلادين وأنا قولك أشيخ هرمري تقديم ما خص على ما لم يخص وحينا مركا يقونا مركا علاكا دكتين وحي يلادين عموماتك إنو تخصيص قالوا إينا إنو تخصيص قالوا وحا فربضا عموماتك إنو تخصيص قالوا وغالبكو وإن عمومك تخصيص قري أي غالبا ما دام مركا غالبكو وهي عمومك تخصيص قالوا أو يعني مركا عموماتك بدن كودو يعني تخصيص قالوا ولا خصيصو سداس وغالبك يهي يعني وحا هذي يتشارفي عن غالبك يا نادرك غالبك في عن بيلادي ما دام غالب كن نادر ككفي عن يهي الشيء غير كفي عن يهي وحين قنيسا وحوية إن لا إله ذو يعني مركا كعموم كن سيدة بدن يهينو إن لخصيصا أيا كان إن لقوحن بارو لها ليشي كفي عن مركا وإن لا إله ذا عام كن لخصيصي بها لأرجحيا أو لقى أرجحيا عام كن لخصيصي تقديم ما صوابك وحوية وسيدة مركا جماهيرتا وقولك مركا يساقى جماهيرتا أيا مركا يساقى في عن أي مرين مركا قول كودو حجدة مركي سجى مقوي السنة تعليل كجماهير تاكحوك بضان تقديم ما كي مركا ورمرنتي سأرجح أما أرجح حديثة خص لخصيصين لأرجحه على ما لم يخص كي أن لخصيصين لقى أرجحه وعكسه يسيدا لتكي سأوكي وحوية أن لخصيصين إن لقى أرجحه كي لخصيصي كل متك استوى لبضا كم إذا أتى عليه نص يعني نصب كيمي بمعنى قول أقواش أهل العلم كم إذا أو تنصيصين إيسا أما عضين إيسا أي مركي ساحا المركة كيمي إشارة وذات لما يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضاء إشارة دلالة الإشارة دلالة اللي يظهر إنه صار غني يو ذات الإيماء يعني إيماء قد صاحب كايد يرتضى لبضى أصبح حلق الرهل النقنية كونهما أهنشو ذا من بعد ذات الاقتضاء دلالة الاقتضاء اللي يلاده وأمر كيسا لفظه يعني وحمر كاصي حديثه يعني تركيبك وحمر كأصحاد وأصحى يأي كحر انته إنو أصحى أما أو صحيح النقضاء أما مركا إنو رب النقضاء ومركا إيسا رو النقضاء تقدير كمركا لقدر يأي كحر انته يعني مركا أي كدن بيانو دلالة الاقتضاء هرية يعني صدح الدلالة مركا إسعاردان دلالة الاقتضاء يا دلالة إشارة يا دلالة إيماء محلوغو أرجح يا دلالة الاقتضاء يعني صابت اللوغو أرجح يا نوحي تهي يعني مركا وحاس مقدر كي لقدر يا ووح مقصودة وهذا الكالورا قصدي أرن مديس أمس حديث أي كحران تهي مرهدو مقصود يا هاي يعني مركا هذا الكالورا مديس أمس حن مديس أي كحران تهي waxay noqonaysaa isaga in la hormariyo la arjixo sidaasiyada bay noqonaysaa sidaasiyada ayay marka noqonaysaa dalalatu al-ishara ya dalalatu al-ima markay taaruudana waxa la hormarinaya dalalatu al-ima wa ya dalalatu al-ima maqsuud yaani qasdigiisu wa maqsuudun bil asala yaani dalalatu al-ishara wa maqsuudun bit tab' la bil asala yaani tab'ni ma loo qasdi asala ni ma loo lama qasdinin لكن دلالة المركز إيماء ومقصود يعني بالأصالة ما دام يعني كسيرة دلالة الإيماء بلغة قدمية ولغة أرجحية دلالة إشارة لغة أرجحية إشارة يعني مركز دلالة الإشارة يوذات الإيماء تي إيماء أصاحب كاهي إشارة يعني مركز براروكينت أصاحب كاهي دلالة الإيماء والتنبيه يرتبى وحلق الرهل نقول يا كونهما أهنشو دائيين من بعد ذات الاقتضاء دلالة الاقتضاء إني مركا تي اقتضاء أصاحب كايدن يكدن بيا أو دلالة الاقتضاء لأرجح أيه هذا إسعار ذا سيدا سوي هما على المفهوم هما اللبضة مركا يسأل دلالة الإيماج يا دلالة الإشارة على المفهوم مفهوم كأي مقدم ومدل لقى مركا أرجح أيه على المفهوم مفهوم كأي لقى أرجح أيه haddii marka isaga mafhuum ay tacaarudaan yani marka waxa la hormarinayaa oo la arjixaya dalalatul ishaara ama dalalatul imaga kolba kay caarudeen kolba kay iscaarideen wal muwafaqatu muwafaqada yani marka wal muwafaqatu muwafaqadana ay marka muqaddamatun ama marka isaxan marka waa mid marka la arjixayo على المخالفة بل لقى أرجحية مقابل كذا مخالفة بل لقى أرجحية ومالك المركي سقى مالك الشيخ اللي يلاده غير الشذوذ عدشاد نقطين مويانة انتك لوافقه ويوافقين ومسألة ذا واكر راعين وحوينوت الماما ياهدي وحوية دلالة الإيماء والتنبيه أما دلالة الإشارة دي مفهوم مركي تعارضان إني مفهوم كحوق بديهين ويقى مركي سقى لأرجحية سلاس مركي سقى حل مركا لينوت الماما ساصل مفاهيم تلفتو ذو مركا إسعاردا مفهوم موافقها أي حق بضن ومفهوم مخالفها مركا إسعاردا أي ضعيفا يعني مركا مفهوم موافقها دبل لأرجحية سببت اللو أرجحية أنا وحي تاي مفهوم مخالفها خلاف بضن باكو السؤال وعلماء ذا قاركوث وحابيلين حجماءها عبا كم إذا مركا إسعاردا أبو حنيفة كم إذا وحاولي مركا إسعاردا مفهوم مخالفة سيدي سوى حجماءها أي مركا قبا ما دام وقوى مركي سلاسيدي سوى مفهوم مخالفة حجمعها وسلاسي هذا عقبه دي مفهوم موافقية لإسلوه قل يهي دي وحا يتهي مركا إنو حق بذن يهي بكر دانيس وكحق بذن يهي مفهوم مخالفة سلاسي هذا بكر دانيس مركا سيدا اللوكا لا يعني مركا حق الدلالة إيا حق مركي سلاحان مركا حكمك سيدا اللوكا لحق بذن يهي الدلالة أيانا مركي سلاح ترجيحنا كل سن يهي بعض مركا يا قلبي وحي هذا المفهوم مخالفة يا مفهوم موافقة مركا إسعاردان مفهوم مخالفة لهر مرنا يا بيلادي مركا وقل هذا الشذوذ كو شيخ التلمام أيه قل يا سيدا سيرين يقول وحي كل الليل وحي هذا المركا يسقح مفهوم مخالفه وحي فائدين يا حكم جديد عصب أي فائدين لكن مفهوم موافقه حكم هر الله صار شيء يقول بيسكسي فائدين مركا وحوية مثل حكم كيس والتأسيس من نوى توكيد مركا ما دام حكم كيس التأسيس وياهي كان مفهوم مخالفة وإلا إلا حكم عصبا هر اللو الشيقين مفهوم كالاقا قادنا ايو اللي يكا حكم كيس السلاس ما ايو وكدو وياهي يعني سلاس لقا قادنا ايو وإلا إلا ذا إساقا لأرجحية لكن قول كاسي مركا إساقا واشاد جماهير توحى قبان يعني سلا إمام مالك التقي أي مركا جماهير أهل العلم قبان وها مفهوم مخالفة إنو إساقا أضعف ياهي ومفهوم موافقها لهر مرين أيو لأرجح أيو أيهما مركا إساق حال لبضا مركا يعني دلالة الإشارة هي دلالة الإيماء يعني لبضا سي على المفهوم أي مرجح مرجحاني ولبل أرجح أيو يعني متك الصعو كمدا يعني ولا أرجح على المفهوم مرجحاني ومن مركا إساق لأرجح أيو على المفهوم مفهوم كأي لقى أرجح لقى أرجح أيو والموافقة موافقة أنا مركي سقى مرجحة وامد مركز